أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على أن أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الشرك، وأيضا هو متضمن بأن أعظم ما نهى الله ما أمر الله به هو التوحيد. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا توحيد ربنا سبحانه وتعالى ويعرفوا أفراده، وأن يتعلموا الشرك أيضا ويعرفوا أفراده، إذ أنه لا ينجو من الشرك إلا من أحاط به علما ومعرفة، لأن الوقوع في المحذور إما أن يكون فرعا عن الجهل به، وإما أن يكون شهوة وهوى. وكثير من الناس يقعون فيما يقعون فيه من أمر التوحيد والشرك، فيقعون في الشرك بسبب عدم العلم به. فأكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله لا يعلمون ما هو الشرك ولا يعرفون أفراده، ولذلك يدعو بعضهم الناس إلى الشرك الصريح والكفر الظاهر وهو يظن أنه يحسن عملا. والله جل وعلا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبين الله أن هناك طائفة من الناس تسيء الفعل وتضل وهي تظن أنها من أحسن الناس فعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك وأن يحقق هذا الأمر في دنيا الله جل وعلا، وأن يحول التوحيد إلى صورة حياتية عملية، وأن يحول ترك الشرك والدعوة إلى تركه أيضا إلى صورة حية عملية، لأجل أن يعم الخير وتكثر الفائدة ويعود العز للمسلمين مرة أخرى. وليست الغاية هي عود العز إلى المسلمين، ولكن أقول من ثمرات التوحيد أن تكون العزة للمسلمين. ولا يسعى المسلمون في تحقيقهم للتوحيد لأجل إقامة العزة أو لأجل رجوع العزة مرة أخرى، هذه ليست غاية، إنما الغاية هي طلب وجه الله عز وجل بأعمالهم وأقوالهم. كثير من الناس الآن ممن يؤلفون وممن يدعون الناس إما عن طريق فضائية أو عن طريق تسجيل صوتي أو عن طريق مؤلف، يدعون الناس بطريقة تجعل في نفوس الناس أو تجعل مسألة التمكين والعزة وكأنها الغاية من الدعوة وكأنها الغاية من عبادة الله عز وجل، وهذا خطأ محض، إن دل فإنما يدل على جهل الداعي إلى ذلك. الغاية عباد الله هي دخول جنة ربنا ومنها النظر إلى وجه الله عز وجل، هذه هي الغاية. فالعلم وسيلة لتحقيق غاية عظمى وهي رضا الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من الثواب في الآخرة. فإن حصل التمكين وحصلت العزة فهذه ثمرة من ثمرات الاستقامة وليست بغاية، فليعلم هذا بارك الله فيكم. وإذا ما علم هذا الأمر واتضح علم عندئذ ما هو فقه الأولويات الذي يدندن حوله كثير من الدعاة الآن، يعلم عندئذ أن الأولويات وأن الضرورة تلح بأن يهتم الناس بدعوة التوحيد وضبط العقيدة إذا ما علم هذا. أما إن جهله أحد فإنه عندئذ لا تتضح له الرؤية، ويظن أن السعي كله في أن يقود المسلمون العالم، وليس هذا هو مراد الله جل وعلا من دينه، إنما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اليوم رغم وضوح القرآن والسنة دلالة على خطورة الشرك وأنه ليس بعده ذنب، وأنه مهما اقترف الإنسان من معصية فلا تكون بجوار الشرك شيئا، إلا أن كثيرا من الناس يتعاطى الشرك ويفعله ولا يلوم نفسه، وإذا ما وقع في معصية دون ذلك عاد على نفسه باللوم والندم والتأنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأجل أنه لا يعرف عن الشرك شيئا، بل يتبجح بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول أنه لا شرك في جزيرة العرب، وأن أمر الشرك قد انتهى من زمان إلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أكثر الذين يقولون ذلك. بل ويتبجح بعضهم أيضا ويكتب في بعض مصنفاته أن الذين يدعون إلى التوحيد هم الذين يدعون إلى الشرك، وأن الذين يدعون إلى الشرك هم الذين يدعون إلى عين التوحيد، كما قال ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية أو كتاب فصوص الحكم، وسار على ضربه ملايين من المتصوفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويناصر ويؤازر هذا الرجل نقابة في البلد وهي نقابة الأشراف، يعززون مؤلفاته وينصرونه وينصرون دعوته، ويتهمون كل من يدعو الناس إلى أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون الله ويبغضون الأولياء، وهذا مكتوب في كتبهم، فقد وقع لي مجلد كانوا يفرقونه مجانا في الميادين، وكتبوا في هذا وبينوا أن دعاة التوحيد أو الوهابيون كما يقولون يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرمون الصلاة عليه ويبغضون أولياء الله الصالحين وعلى رأسهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وذكرت الدليل في الدرس السابق، والمفروض أننا أسأل إيه هو الدليل ولكن نعديها المرة دي. سيدنا علي بن أبي طالب فسرها بهذا، وكذلك ورد تفسيرها في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، لما أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي لفظ: أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي لفظ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فبين أن العبادة هي الإيه؟ هي التوحيد، فيعبدوني أي يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا تعريف التوحيد. العبادة، العبادات القولية والفعلية والقلبية، هذه كلها ينبغي أن يفرد العبد ربه بها، وألا يتعبد لغيره بأي عبادة كانت صغيرة أو كبيرة، لأن العبادة هي حق خالص لله عز وجل ولا يستحقها سواه، فمن عبد مع الله غيره أو صرف عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل فقد أشرك بالله سبحانه، وعمله مردود عليه، ويكون سببا في دخوله نار جهنم والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال: وأعظم ما نهى الله عنه وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. هذا تفسير الشرك. وفي حديث ابن مسعود قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له نظيرا ومكافئا ومساويا، تفعل معه كما تفعل مع الله عز وجل، وتتقرب إليه كما تتقرب الله عز وجل بصنوف العبادات. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نبدأ إن شاء الله ما يتعلق بدرس الليلة، وما ذكرت إنما هو تذكرة لما مضى من الدرس السابق. قال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ نسأل ابتداء: ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن. طيب، ما هي المسائل الأربعة؟ العلم ماشي، جزاكم الله خير. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الثلاثة هي دين الإسلام كله، وكل التعاليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا الدين. ما هو إلا أن يتعرف العبد على ربه، وأن يعمل على مقتضى ذلك أو بمقتضى ذلك، وأن يتعرف على نبيه، وأن يعمل على مقتضى ذلك، وأن يتعرف على دين الإسلام حيث الأحكام والأصول والقواعد والأوامر والنواهي وغير ذلك مما جاء في ديننا الحنيف. وهذه الأسئلة تبرز أهميتها في أنها يسأل عنها كل مسلم في قبره، هي التي يسأل عنها المسلمون في قبورهم، وهي الفتنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنكم لتفتنون في قبوركم فتنة هي كفتنة أو قريب من فتنة الدجال. فدل هذا على أن هذه الأسئلة هي فتنة عظيمة تطيح بمن لا يحسن الجواب على هذه الأسئلة. فلما كان ذلك كذلك، وجب على كل مسلم ومسلمة أن يضبط هذه الثلاثة وأن يحسنها لأجل أن يستطيع أن يجيب عليها في القبر. ولا يظن ظان أن تكون معرفته مجردة بالله عز وجل، أو معرفة سطحية بالله وبنبيه وبدين الإسلام، ثم يظن نفسه أنه سيجيب في القبر. هذا أمر بعيد وأشبه بالمستحيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقال أن ممن يسألون في القبر، قال: وأما الفاجر فيقال له: ما من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. أهل العلم قالوا أن ها هذه كلمة تفيد بأنه كان يعلم شيئا ثم نسي، كان يذكر شيئا ولكن عند السؤال وعند هذا الهول الشديد نسي ما كان ذاكرا له قبل السؤال. وكذلك: ومن نبيك؟ يقول: ها لا أدري. وما دينك؟ يقول: ها لا أدري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إنما السبب فيه أنه لم يكن على يقين في الدنيا بربه سبحانه وتعالى وبصحة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على يقين بدين الإسلام. فهو من السهل جدا أن تؤثر فيه الشبهة، كما أثرت في كثير من أبناء زماننا، حتى أن بعضهم ترك دين الإسلام جملة وتفصيلا وذهب إلى دين آخر. هذا كله منشأه من السطحية التي أصبحت شعارا وأصبحت غاية وهدفا لكثير ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمعرفتهم بالله سطحية، ومعرفتهم برسول الله سطحية، ومعرفتهم بدين الإسلام وأحكامه معرفة سطحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يحسن المرء فيهم إذا ما سألته من ربك لا يحسن جوابا، وإذا سألته من نبيك لا يحسن جوابا أيضا. وهكذا دين الإسلام. هل هذا مسلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل؟ بالطبع لا، ولا يشك في ذلك اثنان. هذا ليس الإسلام الذي دعا إليه ربنا جل وعلا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إسلام مشوب وصاحبه على خطر عظيم. ولذلك لا يصعب أبدا ولا يشق على المسلم إذا ما كانت أو ما كان الجزاء على تعلم هذه الأشياء هو الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فعندئذ ليس بصعب أبدا وليس بشاق على المسلم أن يتعلم. المرء منا بمجرد أن يعلم أنه سيقتضي 1000 جنيه أو 2000 جنيه في عمل ما، يتحمل المشاق في سبيله، وهذا لأجل وضوح الأجر. فإذا ما كان الأجر هو نعيم لا يفنى أبدا وسعادة الأبد، والنظر إلى وجه الخالق سبحانه وتعالى المعبود كلما شاء المرء وأراد، فعندئذ ينبغي أن يكون المرء أنشط للتعلم. إنما هذا الركود وهذا الركون الظاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا أخوانا إن دل فإنما يدل على خلل منهجي عقدي في كل من عنده هذا الركود والكسل. إياك، أوعى أن تظن أن هناك إنسان عنده اليقين اللازم أو عنده أو بلغ من الإيمان مبلغا ثم تراه متكاسلا عن تعلم ما تكون به نجاته يوم القيامة أو ما يكون به نجاته يوم القيامة. أبدا، الرجل إذا ما كان متطلعا إلى الجاه وإلى المنزلة يعلم أن في كلية الطب وضعا اجتماعيا فيلهث وراءها حتى يدخلها وحتى يتفوق فيها. هكذا الشأن في الهندسة، هكذا الشأن في السياسة العلوم الاقتصادية إلى آخره، لأجل علمه بأنه لن تتحقق غايته إلا بهذه الوسيلة. فالعلم وسيلة لغاية شريفة لا سبيل إليها إلا به، هذه الغاية هي الجنة. والنظر إلى وجه الله عز وجل وإحكام دين الله في الدنيا، ولا سبيل إلى هذه الغاية إلا بالعلم. فإن تركت العلم فاعلم أن طموحك مهزوز، وأن أمنيتك أمنية ضعيفة، وما هو إلا كلام فارغ لا يحمل حقيقة معنى. نسأل الآن، هل تريدون الجنة؟ بلا شك نعم. طب أين الوسيلة التي ستقودنا إلى الجنة؟ ما هو لو المسألة متعلقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وانتهى الأمر، يبقى ما كان في حاجة أصلا بل التفصيلات النبوية، وما كان هناك من حاجة للقرآن الكريم، وإنما يكمن الأمر في أن يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا يقول للناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا، وانقضى الأمر على هذا. وإنما دعا النبي إلى هذا ثم فصل مقتضيات هذه الشهادة وألزم الكل بتعلمها. ولذلك يعني قلما، والنهاردة يتناقلها الناس وتطير بها الألسن والأخبار، إذا ما من الله على رجل بين يدي الموت وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يطير بها الناس طيرا لانعدام هذا وعدم وجوده، مش متوفر في المسلمين هذه الكلمة، مش متوفرة على فراش الموت لكثير ممن يموتون. فلما يأتي بها واحد يطير بها الناس طيرا وتلوكها الألسنة، فلان قال كذا، فلان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لماذا؟ لقلة الآتين بهذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تأتي العلامات التي تدل على شؤم عاقبته وتعلوه عند موته، وكثير من الناس لا يدري عنها شيئا، وبعض الناس يترجمها أنها من علامات الولاية كالتريال الريالة أما يريل، كثير من الناس لا يدري عنها شيئا، فلا يعلم أنها من الإيه؟ من مبشرات السوء. وبعض الناس يقول أنه طلق، يقصدون كالجمل، فيصفونه بالولاية فأصبح ولي لله جل وعلا وهم متصوفا. النهاردة كم من الأموات يموتون ولا يأتي أحدهم بالكلمة التي بيّن محمد صلى الله عليه وسلم أن من أتى بها بين يدي موته دخل الجنة، من يأتي بها الآن؟ لا أحد إلا من رحم الله جل وعلا، والنادرة لا حكم له. فعندما نقول أمة ضائعة إلا من رحم الله لم نكذب، وإلا فالواجب أن نسمع هذه الكلمة مع كل ميت يموت، نسمعه يرددها ويلهج بها، بل نسمع ما يضاد الكلمة من قول بعضهم يا أخي قل لا إله إلا الله يقول أنا بكرهه، هذا كلام بعضهم يعني، وهذا ليس من السنة، هذا من البدع، يشغل قرآن للمتوفى، وإن كان من البدع ولكن الشاهد أنا أقول أغلقوا هذا الجهاز أغلقوا، فإذا ما شغلوا الأغاني يطير بها فرحا ويطرب لها، يقول أنا عايز أموت كده بقى، ينتعش قلبه لسماع الأغاني ولا ينتعش لذكر الله عز وجل وهو أفضل الذكر القرآن الكريم. هذا كله يدل على الخلل العلمي الموجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد للأسف الشديد وقع لها الخلل العلمي شرعيا في الناحية الشرعية وفي الناحية الدنيوية، متخلفون في علوم الشرع ومتخلفون في علوم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أخوان، لا، المسلم أعظم من كده بكتير. المسلم حريص على ما تكون به نجاته يوم القيامة. المسلم يفني عمره وماله وكل غال ورخيص لأجل سلامته ونجاته يوم القيامة، لا يؤثر على نفسه ولدا ولا زوجة ولا أبا ولا أما. الإيثار ليس في دين الله جل وعلا، الإيثار في الدنيا. آثر ولدك بلباسك بطعامك بشرابك بمالك، ماشي. أن تؤثر أمك، أن تؤثر أباك، أن تؤثر أحبابك بأمور الدنيا، ماشي، لا بأس بذلك ولا ذم في ذلك. أما أن تؤثر هؤلاء بدينك وتضيع آخرتك لأجل دنياهم، هذا يدل على الحمق الظاهر وعلى السفه في العقل. فينبغي علينا عباد الله أن نحكم هذه الثلاثة الأصول. من ربنا سبحانه وتعالى؟ فنعرف ربنا جل وعلا معرفة تنجينا يوم القيامة، ونعرف ربنا معرفة تقينا الشبهات في الدنيا وتحول بيننا وبين الشهوات أيضا. فيعرف العبد ربه، يعرف أنه الإله المعبود، ويعرف أنه سبحانه وتعالى الرب الخالق الصانع الذي يدبر الكون ويسيره، ويعرف ربه وما يجب له من الأسماء والصفات وما يستحقه من ذلك، وما لا يجوز أن يسمى به وأن يوصف به إلى آخر ذلك. أن يعرف ربه عز وجل لماذا خلقه، وأن ربه سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، وأنه لا يعتريه نقص ولا عيب بحال من الأحوال، وأنه سبحانه هو المعبود وحده، لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحد أيا كان، لو كان حتى نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، فضلا عن أن يكون شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا. الله عز وجل هو المستحق للعبادة، هو الذي يجب أن يوحد بها وأن يتقرب إليه بها. ومن لوازم ذلك أن يلهج المرء بدعوة المسلمين إلى ذلك، كل بحسب استطاعته. هذا من حقوق الرب على العبد، وهذا من لوازم توحيد المرء، أن يغار على توحيد ربنا جل وعلا، فلا يطمئن ولا يسكن قلبه إذا ما رأى شركا ظاهرا، وإذا ما رأى اعتداء على حقوق الله جل وعلا، لا يسكن قلبه أبدا. لماذا؟ لأنه اعتدي على حبيبه واعتدي على حقوق من يحب سبحانه وتعالى. فيعرف العبد ربه وأنه لا إله إلا هو سبحانه، وأنه خلق الناس لعبادته ولم يخلقهم لشيء آخر. والاستثناء في الآية استثناء مفرغ، أي ما خلقتهم لشيء إلا لشيء واحد، هو أن يعبدوني. أما مسألة نحن خلقنا لعمارة الدنيا، هذا كذب وهذا جهل. فالدنيا كانت عامرة قبل خلقنا، كان يسكنها الايه؟ الجن. ولكن لما سفقوا الدماء واعتدوا على حدود الله جل وعلا، خلق الله عز وجل آدم وجعله يسكن هذه ايه؟ هذه الأرض. فنحن لم نخلق لعمارة الدنيا، وإنما خلقنا لعبادة إله واحد سبحانه وتعالى. يجب على المسلمين أن يعرفوا حقوقه، فحقوق ربنا عز وجل والإيمان به في أربعة أشياء لابد من تعلمها: الإيمان بوجوده فتعرف الأدلة على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته فتعرف الأدلة على ألوهيته واستحقاقه لذلك، والإيمان بربوبيته وتعرف أنه الرب وأنه لا شريك له في ربوبيته سبحانه وتعالى، لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ وليا من الذل سبحانه، وهذا متعلق بربوبيته جل في علاه فضلا عن أن يكون له ولد، والإيمان بأسمائه وصفاته. والنجاة والفلاح والسعادة إنما هم فرع عن علم العبد بأسماء الله وصفاته. بهذه الأربعة تعرف ربك عز وجل معرفة تنجيك يوم القيامة وتعينك على الجواب في القبر إذا ما سألك الملكان من ربك. قال: معرفة العبد ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة ونبيه صلى الله عليه وسلم محمدا. فيعرف نبيه معرفة تامة صحيحة، معرفة توجب اتباعه، وتوجب امتثال أمره واجتناب نهيه، معرفة توجب حبه وتقديمه على الأهل والولد والناس أجمعين. قال لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد على العبد أن يعرف نبيه معرفة تجعل النبي في قلبه بهذا الوضع لا يتقدم عليه أحد، معرفة تجعل العبد يتفقد مواطن فعله وتقريره وأمره صلى الله عليه وسلم فيأتي بها فيستن به في جميع شؤون حياته، معرفة تجعله يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا ما اعتدي على حقوقه وإذا ما تركت سنته، معرفة تجعله يعرف اسم نبيه، فكثير منا لا يحسن اسم النبي، لا يحسن رباعي الاسم فضلا عن الاسناد كله او السلسال كله، لا يعرفون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا كثير من المسلمين يظنون ان النبي لم يأتي الا ازاي تخش الحمام وازاي تخرج من الحمام وازاي تخش الجامع وازاي تخرج من الجامع، يظنون ان النبي لم يأتي الا بهذا. ومنهم من بخس السنة تماما فأنكرها وقال لا نقول إلا بالقرآن الكريم، هل هؤلاء يعرفون نبيهم؟ وممن رفع شعار هذا الأمر رئيس من رؤساء الدول هو القذافي، هذا الرجل للأسف الشديد لا يعترف بسنة النبي، ينكر سنة النبي، وهذا إن دل فإنما يدل على جهل عميق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما يجب نحوه. قال صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، وقال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي أو ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وما أكثر ما ذكر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلابد أن يتعرف المسلمون على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما يجب منهم نحوه من اتباع سنته واقتفاء أثره وطاعة أمره واجتناب نهيه وتعظيمه وتبجيله وتوقيره وليس الاعتداء عليه، وأن تدرك معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اليوم معلش ممكن بعض الحضور يقول له احنا مش عارفين النبي، لا مش عارفينه معرفة صحيحة، وأنا أقطع بذلك، المتحدث قبل السامع، معرفة النبي تقتضي ألا تقدم قول مخلوق على قوله فضلا عن أن تنخرط في جماعة أسسها رجل يصيب ويخطئ وتعرض عن سنة النبي بل وتحاربها وتقول أنها تفض الناس الآن، تفض الجمعة وتفرق الصفة، أن تعظم قول منظر من منظري الجماعات والأحزاب دون قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تزعم بأن أي حديث يخالف مذهب شيخك فهو مؤول أو منسوخ، أن تقول هذا زمان قد مضى ورحل ولكل زمان أهله ولكل زمان أحكامه ولكل زمان تطوراته، يريدون بذلك إماتة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي عند الإطلاق يراد بها ما جاء من دين ربنا حيث الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، هذا كله من سنة النبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هذه السنة التي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعض عليها المسلمون بالنواجذ هي التي تنجيهم يوم القيامة. فكيف يكون المسلمون يعرفون ربهم إلا من رحم الله، يعرفون نبيهم إلا من رحم الله، ونجد الآن على الساحة رجال معظمين وجماعات فرقت الأمة ومزقتها وأناس قدموا آل بيته عليه، ورب العزة الشيعة يقدمون آل بيت النبي على النبي، فقالوا عن الحسين أنه تكون له يوم القيامة يكون له من الشفاعة 99 جزءا, وللأنبياء جميعا لا النبي محمد وحده جزء واحد. عبدوا الحسين وعبدوا عليا وعبدوا الأئمة الاثنى عشر, الأئمة الاثنى عشر, عبدوا علماءهم وشيوخهم ووصفوا فقهاءهم بالعصمة, ولم والله لم يصفوا سنة النبي بالعصمة, ويتهمون القرآن. هل هؤلاء يعرفون ربهم؟ لا يعرفون. وقد وجد الشيعة في المناطق المجاورة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, والخطر عظيم. وأقول والحمد لله ذكرتهم, أبلغني بعض الحضور أن رجلا من هذه البلدة كان قد ذكر الشيعة فأخذ يثني عليهم ثناء عطرا من هذه البلدة, وما هذا إلا بسبب الفضائيات التي لهم على القنوات وعلى التلفزيونات. فالمسألة خطيرة. انت النهاردة في امان, ما يدرى الا يحصل لك بكرة. النهاردة الحمد لله في امان, ما تتعرض لشبهة او ما تعرضت لشبهة الى الان, ولكن ما تدري يا اخي ما الذي يخبئه لك القدر. فربما وقعت تحت سطوة رجل سليط اللسان ممكنه ولا حول ولا قوة الا بالله يضلك, وان من البيان لسحرة. واليوم ترد السنن وترد النصوص بهذا السحر البياني. رجل رزق عقلا يتلاعب بعقول الحضور او السامعين مع استعمال بعض الالفاظ البديعة فيضللهم ويقنعهم بمذهبه الباطل او بما جنح اليه مما يخالف شرع الله جل وعلا. فلابد من معرفة النبي معرفة صحيحة, لابد من هذا. ويتفرع على معرفتك بالنبي أن تعرف أصحابه وأن تعرف آل بيته وأن تعرف الواجب نحوهم, ما يجوز في حقهم وما لا يجوز, تعرف ما يجوز في حق النبي وما لا يجوز, تعرف أنه عبد, أنه عبد رسول ليس برب ولا إله, وأنه لا ينتقص من قدره صلى الله عليه وسلم. هذا كله واجب على كل مسلم. ومن ذلك أن تعرف دين الإسلام, ومعرفتك بدين الإسلام أن تعرف ما أمر الله به وما نهى عنه, فتعرف أن الزكاة فرض وأنها مستحقة في المال إذا بلغ النصاب وكان مملوكا وحال عليه الحول, معرفة إجمالية هكذا. فإذا ما كنت من أهل الزكاة وجب عليك أن تعرف مسائل الزكاة بحذافيرها لأنك من أهل الزكاة. بس انت مش من اهل الزكاة يجب عليك ان تعرفها معرفة اجمالية. مش معنى كده ان تبقى الزكاة يا عم الحاج فرض ولا سنة مش عارف, والله اصل انا مش من اهل الزكاة اليومين دول. لا يا اخي, ده الزكاة ركن من اركان الاسلام, ومعرفتك بالاسلام ان تعرف اركانه وان تعرف اصوله وان تعرف الايمان باركانه واصوله. مش هذه المعرفة اللي احنا عايشين عليها النهاردة, احنا بنصلي خلاص مش من اهل الزكاة, خلاص ما ندري عن الزكاة شيئا. طب نفترض انسان يقول انا لا اعترف بالزكاة, ما تبقاش عارف حكمه ايه الى اخر هذه المسائل. الصوم وجب عليك ان تتعلم الصوم ومن احكام الصوم والمفطرات وما شابه, وان تتعلم اركان الحج وان لم تكن من اهله, ولكن تعرفه معرفة مجملة. وأن تتعلم التوحيد, وهذا طبعا هو الذي نناشد لأجله. ثم تنتقل إلى الإيمان وأصوله. ما هي أصول الإيمان؟ أظن البعض لا يحسن الجواب. طيب نقول ما الفرق بين أصول الإيمان وفرق بين أصول السنة؟ ما يدري أحد على الإطلاق الجواب. هذا كله ينبغي أن يتعلمه المسلم بالنسبة للإيمان على التفصيل. أصول الإيمان على التفصيل وأصول السنة ينبغي أن يتعلمها الآن على التفصيل, لعلة, لأن الطعن فيها الآن معلن. فعلمي بأصول السنة يبصرني بطريق أهل السنة الذي إن خالفته أصبحت من أهل البدعة ومن الاثنين وسبعين فرقة الإيه الهالكة. فواجب على المسلم اليوم أن يعرف أصول السنة, وما به يكون المرء سنيا وما به يكون المرء بدعيا. منحرفا متخلفا عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعرف الإسلام معرفة صحيحة بكماله وشموله وأحكامه وتعاليمه، وتعرف الأوامر والنواهي، وأن تعرف أن هذا حق يجب عليك أن تأتي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. من ربك؟ ربي الله، هذا أول جواب. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، هذا هو ربي. والرب هو يطلق في لغة العرب على السيد وعلى المصلح وعلى القائم على شؤون الغير، ويطلق على الرجل في بيته، ولكنه يطلق يذكر مقيدا، فتقول: رب البيت. فكلمة رب تطلق في اللغة على هذه المعاني. فالرب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كمل سؤدده من كل وجه، فهو الغني الذي كمل في غناه، والسيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يربي جميع العالمين، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يصلح شؤونهم وأمورهم، هو الذي هو القائم على إصلاح أمرهم ومعاشهم، فجعل لهم الأرض بساطا والسماء بناء، وأنزل لهم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ووجههم وهداهم النجدين، ورزقهم العقل الذي به يتعرفون على ما يصلحهم وما يفسدهم، إلى آخر هذه الأمور من صور الإنعام وصور التربية التي يربي الله عز وجل بها خلقه. والرب أيضا هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت المعطي المانع، وهذا كله من معاني ومن أفراد الربوبية. فربي هو الذي رباني. من ربك؟ ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، لا يخرج أحد البتة عن تربية الله عز وجل، لأن الكل مربوب لله عز وجل، معبد لربوبيته كرها ورغبا واختيارا واضطرارا في شأن الربوبية. الكل معبد لله، فالكل عبد على الحقيقة لله ربوبية. الكافر عبد لله عز وجل حيث الربوبية شاء أم أبى، فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه القصر، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الخبل، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت، فهو معبد لله عز وجل من هذا الوجه، وإن كان كافرا بالله ألوهيته. فالله عز وجل هو الذي ربى جميع العالمين، والذي خضع الكل لسلطان ربوبيته سبحانه وتعالى، فلا انفكاك لمخلوق عنه، عن سلطان ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم هذا الذي ربانا الله عز وجل به أيضا هو نعمته، فنحن فقراء إليه في الليل والنهار في السر والعلن. لا يستطيع مخلوق وإن زعم أن يستغني عن ربه طرفة عين، فهو الرب سبحانه وتعالى المعبود المطاع. يقول: والعالمين، طبعا جمع عالم، العالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله. وقال بعض أهل العلم أن العالم مشتق من العلامة، لأنه يدل دلالة ظاهرة قاطعة على وجود خالقه وصانعه متصفا بالكمال والجلال سبحانه وتعالى، وأنت واحد من هذا العالم، والله رب العالمين. الدليل قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين، وأنت واحد منهم، فوجب عليك أن تذعن لربوبيته وأن تقر بها ابتداء. ثم قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، يقرر أمر الربوبية ويجعله يستقر في النفوس أولا. فإذا ما وجدت من نفسك إقرارا بأنه سبحانه وتعالى ربك، عندئذ الرب هو المعبود، ولا يستحق العبادة سواه، لأن الذي يستحق أن يعبد هو الذي رب وهو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدير شؤون الناس ويوجههم ويصلح شأنهم ويقوم على أمرهم. هذا هو المستحق لأن يعبد، لأجل أنه هو الذي خلق العابد والمعبود، هو خلق الكل. فالذي خلق الكل هو الذي يجب على العباد أن يعبدوه، وهذه هي طريقة القرآن، يقرر شأن الربوبية ثم يدعو الناس إلى الألوهية، لأنه إذا ما استقر في نفوسهم ذلك فلا العقل يقطع بأنه لا ينبغي أن يرد الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فهو إثبات ونفي، هو إثبات ونفي، فأثبت العبادة لله وحده ونفاها عما سواه. وهذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الجملة فيها أو تضمنت الكفر بكل ما عبد ومن يعبد من دون الله جل وعلا، إذ أنه لا يستقيم لك أن يكون معبودك دون ما سواه حتى تكفر بمن سواه ممن عبدوا في هذه الدنيا أو في هذا الكون. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا دليل الربوبية، ومن خلال دليل الربوبية نستدل على الألوهية، لأنه ما دام أنها ثبتت ربوبيته فتثبت ألوهيته تبعا، ها، وكذلك لزوما، لأن نحن قلنا قبل كده القاعدة، ها، قلنا أن الربوبية مستلزمة للألوهية، وأن الألوهية متضمنة للربوبية، وأن الأسماء والصفات مستلزمة للربوبية وللألوهية متضمنة لهم. واضح؟ هذه قاعدة عند أهل السنة. فبما أنه رب لازم أن يكون إلها، وبهذا يستدل. ولذلك الشيخ اقتصر على إثبات أنه الرب، فقال: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته. فبين رحمه الله أنك إذا ما سئلت من ربك قلت: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي لا معبود لي سواه، والدليل كذا وكذا. طيب بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك هذا واجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأجل أن يكون ثابتا في مواطن الشبهة ومواطن الانحراف والدعوة إلى عبادة غير الله، أن يكون معه الدليل. يعني من أين لك أنه ربك؟ يعني بما عرفته وتوصلت إلى ذلك. قال: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته كذا وكذا ومخلوقاته كذا. ولذلك لما سئل الأعرابي، والأعرابي هذا مسكين أو عامي من عامة الناس آنذاك، ولكنه عامي يحسن الجواب قبل أن تموت اللغة العربية، فقال لما سئل بما عرفت ربك، قال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ يعني لا، يعني الذي لا يرى هذه الآيات ولا يتوصل من خلالها إلى ثبوت وجود الرب سبحانه وتعالى وأنها دليل على أن يعرف سبحانه، فإنما هذا الذي شأنه هكذا هو أحمق متخلف لا عقل له. أنا بمجرد أن أرى بعرة في الأرض فإني أستدل بها على أنه مر من الطريق بعيد. وإذا ما رأيت روثة أستدل بأنه يعني مثلا دخلت فوجدت بعرة في داري، عندئذ أدخل وأحقق مع أهل الدار، تعالي من دخل بجمله هنا في غيابي؟ ليه؟ ايه يا راجل جمل اهي، البعرة تدل على البعير. واذا ما وجدت روسة اقول من ربط حماره او فرسه او بغلته على باب الدار، لان الروس يدل على الحمير، واثار الاقدام تدل على المسير. فبها يستدل الناس على فار هارب، اذا ما فر فار او هرب هارب فانهم يستدلون باثار اقدامه على توجهه. فهذه الاشياء تدل ظنا على اصحابها واهلها. فسماء ذات ابراج، هذه السماء الهائلة وهذه النجوم التي تملأها، وارض ذات فجاج ومسالك وطرق وشوارع، وبحار ذات أبواج تتحرك هكذا من غير ما رؤية لأحد يحركها، وعلى سعتها وعظمتها، هذا كله لا يدل على رب العالمين سبحانه وتعالى الخالق الصانع؟ فهذا أمر يجعل المرء يقطع بأن للكون خالق. سئل الشافعي ما الدليل على الصانع، إيه الدليل على وجود ربنا؟ فقال قال ورقة الفرصاد، الفرصاد اللي هو التوت، قال ورقة الفرصاد يأكلها البعير فتخرج بعرا، ويأكلها الحمير فتخرج روثا، ويأكلها تأكلها دودة القز فتخرج إبريسا، ويأكلها الظباء فتمتلئ نوافجها بالمسك. يعني المأكول واحد والفضلات متغيرة، ده الفض ده بعر وده روث وده إبريس الحرير وده مسك خالص. والظبي هو الايه؟ الظبية هي الغزالة. فاستدل على وجود ربه بهذا. وقال آخر وقد سئل عن الدليل على وجود ربنا عز وجل، هكذا مخاطب المسلم مخاطب بأنه يقف على حقيقة الأدلة الدالة على وجود الله عز وجل بنفسه. ولذلك أكثر القرآن من دعوة الناس إلى التأمل وإلى التفكر، إن في خلق الإيه؟ السماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فدعا الله عز وجل إلى دعا المسلمين إلى أن يتفكروا في كون الله الفسيح، ويستدلون بهذه الآيات العظام وهذه المخلوقات التي لا يقدر على إيجادها مخلوق على وجود الله عز وجل. فإذا ما أثبتوا وجوده وعرفوا ربوبيته أدركوا عندئذ أنه لا يعبد سواه، فكيف أذهب فأعبد مخلوقا لربنا سبحانه وتعالى؟ فالخالق هو الأحق والأجدر بأن يعبد. سئل بعضهم بما عرفت ربك؟ فقال بنقد عزائم الصدور وسوق الاختيار إلى حبائل المقدور. يعزم القلب على أمر فيحول الله أو فيحول حائل بين القلب وما عزم عليه، يعني أعزم على عدم الذهاب إلى العمل اليوم علشان في شبورة شديدة، علشان خلاص عزمت وانقضى الأمر، وأنا قاعد يأتيني تليفون بأنه إن لم تأتي اليوم فقد تفوتك مكافأة قدرها كذا وكذا وكذا، فيطير جنوني ويطير عقلي فأخرج متلهفا وقد كنت عزمت على عدم الخروج حيث مواقع الإيه أو حبائل المقدور كما يقول، بنقد عزائم الصدور وسوقها إلى حبائل المقدور. هذا الذي حال بين العبد وبين ما عزم عليه أمر خارجي لا علاقة للعبد به. يبقى عندئذ هناك من يحول بين المرء وقلبه، ومعلوم أنه لا دخل لمخلوق في هذا إذ أنه لا يقدر مخلوق عليه. إذن من خلق هذا القلب والذي ساقه إلى حبائل قدره إنما هو خالقه العالم به وبما يقدر على تحويل عزيمته البشرية التي صنعها أو أوجدها صاحبه إلى آخر ذلك من الأدلة. قال بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار. الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا الليل عندما يكون ثم يأتي عليه النهار فيغطيه، هذا معنى قول الله عز وجل، معنى قول الله عز وجل يغشي الليل النهار، أي يغطي الليل النهار ويغطي النهار الليل. يطلبه حثيثا أي يطلبه سريعا، كل واحد منهما يطلب صاحبه أي في أثره هذا الليل. ثم يأتي من بعده النهار، هل هذا صنع مخلوق؟ هل هو صنع طبيعة؟ طيب لو أنه صنع طبيعة، من الذي أوجد الطبيعة أصلا؟ ولما جعل النهار 12 ساعة والليل كذلك، ثم الصيف والشتاء والخريف والربيع والشمس والقمر، عندما تغيب الشمس يبدو القمر وعندما يغيب القمر تبدو الشمس. هذه كلها آيات على وجود ربنا سبحانه وتعالى للمتفكرين لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، هكذا السماء مرفوعة ويسكنها يسكن عليها مخلوقون ولا تسقط على الأرض، من الذي أمسكها؟ هل الذين سكنوا عليها هم الذين يمسكونها؟ لا، إنما أمسكها من خلقها. وهذه الأرض رغم أنه ثبت أنها على بحار وأنها تعوم على الماء، من الذي ثبتها ولم يغرقها؟ الله جل وعلا. وثبتها بالجبال، جعل الجبال رواسية للأرض أن تميد بنا، أي أن تذهب بنا هنا وهنالك وأن تتأرجح بنا، فثبت الأرض بالجبال سبحانه وتعالى. هذه كلها آيات يستدل بها المرء على وجود ربنا سبحانه وتعالى، فإذا ما استقر في نفسه ذلك استطاع أن يعبد ربه عبادة صحيحة. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ولذلك طب إيه وجه الفرق ما بين قوله ومن مخلوقاته ومن آياته؟ ما كلها مخلوقات الله عز وجل، هذا هو تعبير القرآن. الله عبر عن الشمس والقمر والليل والنهار بأنها آيات، وعبر عن السماوات والأرض بأنها مخلوقات. وانظر إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهم. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. الخالق هو الحق أن إيه؟ أن يسجد له مش المخلوق. فالذي يجعلني أعبد المخلوق لا، هذا المخلوق هناك من يتحكم فيه ومن يتصرف فيه وهو قادر على إعدامه كما أنه كان قادرا وقدر على إيجاده. ولذلك ربنا عز وجل يقول إيه؟ يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الأشياء تفنى وتذهب، أما الله جل وعلا فإنه لا يموت سبحانه وتعالى، هو آخر بعد كل شيء، لا يلحقه فناء ولم يسبقه عدم سبحانه وتعالى. هذه الأشياء. يبقى إذن ينبغي علينا أن ندرك هذا الأمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا خطاب العقل، الله يخاطب عقول الناس، العقول السليمة، العقول التي يستطيع المرء أن يفكر بها تفكيرا صريحا سليما ولم تؤثر فيها الشبهات ولم تضل وتنحرف وتنجرف خلف من انحرف وانجرف. في هذا التيه الذي ملأ الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على العبد أن يسجد للذي خلق ولا يسجد للمخلوق. قال واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن أردتم حقيقة العبادة وذروة سنامها فاعبدوا الله دون ما سواه ولا تعبدوا أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. فإنما خلق هذه الأشياء لتكون علامات على وجوده ولينتفع بها ابن آدم في حال عبادته ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن الله خلق الكون لأجل أن يخلق الجن والإنس في الكون لأجل أن يقوموا بعبادته. فخلق الجنة والنار والشمس والقمر والليل والنهار ليكون كل ذلك في خدمة ذلك الذي خلق لإقامة عبادة الله عز وجل. فلا ينبغي أن تعبد خادما لك خلقته ليقوم بخدمتك وأنت تقوم بعبادتي. أنت أشرف علي منه، وهذا على قول بعض أهل العلم. يبقى إذن كيف تكون أنت أشرف ثم تعبد من هو دونك ومن هو أقل منك في الإيه؟ في المنزلة والرتبة. أما إن عبدت ربك فربك سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، لا يعلو كماله كمال ولا يعلو جاهه جاه ولا تعلو قدرته قدرة سبحانه وتعالى. فهو العلي بجميع أنواع العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو القدر، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون. فالله يبين بهذه الآية، لأن تقدير الكلام إن كنتم إياه تعبدون فلا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يبقى هذا شرط. يبقى لتحقيق هذا الشرط ولأجل أن تكون عابدا حقا عند الله جل وعلا مستحقا لوصف العبادة كما استحقه أنبياؤه سبحانه وتعالى ورسله وأولياؤه الصالحون، ينبغي أن لا تسجد للشمس ولا للقمر ولا أن تسجد لشيء خلقه الله جل وعلا، وإنما تسجد للذي خلق هذه الأشياء. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالكل مسخر والكل مذلل لأمر الله عز وجل، ما عظم من خلقه وما صغر وما ضأل، فالكل مسخر بأمر الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل له الخلق الكامل ولم يشاركه في الخلق أحد، وله الأمر، وأمره هنا هو أمره الكوني وأيضا أمره الشرعي. فالذي يأمر الأمر كونا فينفذ ولا يعارضه معارض الله، والذي يأمر الكون شرعا يأمر الأمر الشرعي، والذي ينبغي أن يطاع ولا أن يقدم أمر أحد على أمر شرعي إنما هو الله. فالله عز وجل بين أن له الخلق وله الأمر، هو الذي خلق الكل، وهو سبحانه وتعالى الذي له الأمر في تدبيرهم وتصريفهم وتوجيههم وتعبيدهم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن تطاع هذه الأشياء أو أن تعبد هذه الأشياء دون الذي استأثر بالأمر والخلق دون ما سواه سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى قوله مسخرات، استعمل تعبيرا جميلا ليبين أن هذه الأشياء مذللة مسيرة بأمر الله عز وجل، لا تخرج عن أمره طرفة عين. فالشمس والقمر جاريان بأمر الله جل وعلا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس تجري على أمر الله عز وجل وبأمره، لا تخرج عن أمره سبحانه وتعالى ولا تعصى أمره. والقمر كذلك، والليل كذلك، والنهار كذلك. هل رأيت الشمس يوما لم تطلع؟ هل رأيت النهار يوما أبى أن يسفر؟ هل رأيت الليل يوما ساد وغلب على النهار أو لم يأتي؟ وإذا ما وقع ذلك في آخر الزمان فإنما هو أيضا بأمر الله جل وعلا ليقيم الساعة وهذا يدلل أو يدل على أن الكل مسخر مذلل مسير بأمر الله عز وجل، يتحكم فيه كيفما يشاء ويسيره حسب ما أراد سبحانه وتعالى. لو تدبر المرء هذه المعاني عندئذ يستقر في نفسه كل خير، ولا ويأبى قلبه أصلا، ويجد نفرة ظاهرة من عبادة غيره سبحانه وتعالى. قال: والرب هو المعبود. ونكمل إن شاء الله من الدرس القادم من عند قوله والرب هو المعبود. في أي سؤال قبل أن أختم؟ أي سؤال متعلق بالدرس؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.